نجرت جمعية صداقة الفرنسية الكورية ياماتا سي والجري من تموز الماضي في الانترنت مقالة تستنكر عمال شديمة باكني الخيانية لتستير جرائم الجيش الياباني للاشتراك الجنسي.